الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوصايا: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق في ثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه بيان مقدار ما يوصى به، بيان مقدار ما يوصى به، يعني بيان مقدار الوصية بما تكون. والسلام عليه من وجوه والوافي تخريجه. هذا الحديث رجه البخاري في أكثر من 10 مواضع في صحيحه، منها كتاب الإيمان، كتاب الجنائز، وفي كتاب الوصايا، وفي كتب أخرى من صحيحه. وقد أخرجه مطولا ومختصرا. أما الإمام مسلم فقد أخرجه في كتاب الوصية. هذا الحديث جاء في بعض المواضع عند البخاري وعند مسلم من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثانيا شرح ألفاظه، قوله: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال. هذه المقالة كانت في مكة عام حجة الوداع، وقد جاء في الصحيحين قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة. زاد الزهري في رواية عند البخاري: في حجة الوداع من وجع اشتد بي، في حجة الوداع من وجع اشتد بي. فهذا يدل على أن ما جرى بين سعد وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وعلى وجه التحديد في حجة الوداع. وقيل إن هذا كان في مكة يوم الفتح أو عام الفتح. جاء هذا في رواية ابن عيينة عن الزهري قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت. وهذه الرواية، يعني رواية ابن عيينة عن الزهري، هذه أخرجها الترمذي. قال الحافظ في فتح الباري: اتفق أصحاب الزهري على أن هذا في حجة الوداع إلا ابن عيينة، فإنه قال في فتح مكة، واتفق على أنه وهم فيه. يعني ابن عيينة وهم في روايته عن الزهري عندما قال إن هذا كان عام الفتح. قال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن هذا وقع لسعد رضي الله عنه مرتين، وقع له مرتين، مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع. مرة عام الفتح ولم يكن له وارث أصلا، وفي حجة الوداع كان له بنت واحدة. قوله: قلت يا رسول الله أنا ذو مال، أي صاحب مال. قال العلماء إن هذه اللفظة ذو مال لا تطلق إلا على المال الكثير في العرف، يعني ما يقول الإنسان أنا ذو مال أو يقال إن فلانا ذو مال إلا إذا كان له مال كثير، كما يقال فلان ذو علم وفلان ذو شجاعة. فهذه الأوصاف لا تطلق إلا على من اتضح اتصافه بهذه الأوصاف، ومنها قوله ذو مال. يؤيد هذا رواية مسلم قال: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا، إن لي مالا كثيرا. وقوله: ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، قيل إن المعنى لا يرثني من الولد إلا ابنة واحدة، إلا فإن سعد رضي الله عنه كان له عصبة، كان له عصبة. فيكون المقصود بقوله لا يرثني إلا ابنة واحدة يعني من الولد. وقيل إن المعنى لا يرثني من أصحاب الفروض إلا ابنة لي واحدة. ولعل سعد رضي الله عنه قال هذه المقالة قبل أن يولد له أولاد من ذكور وإناث، فقد ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم الواقدي أن سعد رضي الله عنه ولد له أربعة بنين، بل قيل ولد له أكثر من عشرة بنين، وله من البنات 15 بنتا. لأن سعد رضي الله عنه متى مات؟ مات سنة 55 من الهجرة، يعني بقي بعد حجة الوداع ما يقرب من 45 سنة. ففي هذه المدة ولد له أولاد كثيرون، منهم عامر، منهم يحيى، منهم مصعب وآخرون. وهكذا تلاحظون الحديث الذي معنا إنه من رواية عامر بن سعد عن أبيه، عامر بن سعد عن أبيه. فتكون مقالته رضي الله عنه إنه لا يرثني إلا ابنة واحدة، كان هذا في حجة الوداع، ثم ولد له بعد ذلكم أولاد. قوله: أفأتصدق بثلثي مالي. أولا، الصدقة هي العطية التي يبتغى بها ثواب الآخرة، هذا معنى الصدقة. ثانيا، هذا الاستفهام أفأتصدق استفهام استخبار واستعلان يقصد به الاستفتاء. سعد رضي الله عنه يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. لكن اللفظة التي معنا كما تلاحظون هي سؤال عن الصدقة، سؤال عن الصدقة، لكن جاء في رواية عند البخاري: قلت يا رسول الله أوصي بماله كله، أوصي بماله كله. وعلى هذا فقصة سعد ورد فيها لفظان: اللفظ الأول لفظ الصدقة فأتصدق، واللفظ الثاني لفظ الوصية. فتحمل رواية الصدقة على رواية الوصية. طبعا لعلكم تلاحظون الفرق بين الأمرين، لأن الصدقة معناها التنجيل في الحال، أما الوصية فمعناها بعد الموت، فمعناها بعد الموت. فأي اللفظين يحمل على الآخر؟ هل نحمل لفظ الوصية على الصدقة، أو نحمل لفظ الصدقة على الوصية؟ هنا في قاعدة سبق ذكرتها لكم، وهي دائما أن اللفظ المحتمل يحال على اللفظ الذي لا يحتمل، اللفظ الذي يحتمل يحال على اللفظ الذي لا يحتمل. فيكون لفظة فأتصدق محمولة على لفظة الوصية، لأن الوصية بعد الموت يمكن أن يتسامح ويقال إنها صدقة، لكن الذي قبل الموت، الذي قبل الموت هذا لا يقال له وصية، إنما يقال له صدقة. تكون لفظة أفأتصدق محمولة على لفظة الوصية. وقوله أفأتصدق بثلثي مالي قال لا، قلت أفأتصدق بشطره قال لا، مر علينا المساقات والمزارعة أن الشطر هو النصف، أن الشطر هو النصف. قوله أفأتصدق بثلثه قال الثلث، والثلث كثير. الثلث الأول يجوز فيها وجهان، إما الرفع وإما النصب، يعني يصح أن تقول الثلث والثلث كثير، أو تقول الثلث والثلث والثلث كثير. أما الثلث الثانية فليس فيها إلا الرفع، لأن مبتدأ وكثير خبر. أما الثلث الأول فإن كانت مرفوعة فهي مرفوعة على الفاعلية، والتقدير يكفيك الثلث، وإن شئت رفعت على أن مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير الثلث كافٍ، الثلث كاف هذا الرفع. أما النص الثلث فهو على أنها مفعول لفعل محذوف، والتقدير عين الثلث أو حدد الثلث أو أخرج الثلث أو غير ذلك مما يفيده المعنى ويدل عليه. ووصف الثلث لأنه كثير إنما هو بالنسبة إلى ما دونه كالربع والخمس، أي إن الثلث بالنسبة إلى النص اللي سأل عنه سعد، وبالنسبة للثلثين قليل ثلث، لكن الثلث كثير بالنسبة إلى ما بعده. وفائدة وصف الثلث بالكثرة، مع أن الثلث ما هو كثير بالنسبة لما فوقه، أقول فائدة وصف الثلث بالكثرة أمران: الأمر الأول بيان أن الأفضل الاقتصار على الثلث في الوصية بلا زيادة، وهذا هو المتبادر من السياق، والمتبادل من السياق إن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم والثلث كثير بيان أن هذا هو الأفضل في الوصية ولا يزاد عليه بل لو نقص منه كان أفضل كان أولى. وقد فهم هذا المعنى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال لو غض الناس من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فمعنى هذا أن إذا كان الثلث كثير يصير آخر حد في الوصية هو إيش؟ هو الثلث. فإن كان أقل من الثلث كما فهم ابن عباس يكون أفضل. وأثر ابن عباس هذا أخرجه البخاري ومسلم. إذن الفائدة الأولى وصف الثلث بالكثرة هو أن لا يزاد عليه، يعني يكون الحد الأعلى هو الثلث. المعنى الثاني أو الأمر الثاني بيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل، بمعنى أنه كثير أجره. يعني الكثرة هنا ليست الكثرة في المقدار كالمعنى الأول، وإنما يكون المراد بالكثرة هنا هي إيش؟ كثرة الأجر. ولهذا تجد العلماء يقولون إن الوصف هنا من الوصف بحال المتعلق. يكتب عليك العبارة إذا مرت، إن الوصف هنا مراد به الوصف بحال المتعلق. ما هو المتعلق؟ المراد إيش؟ الأجر. يعني الفرق بين المعنيين إنه على المعنى الأول إن المراد بالكثرة كثرة المال الموصى به، لكن الكثرة على المعنى الثاني المراد بها إيش؟ كثرة الأجر. وقوله إنك أنتذر ورثك تعانيا إلى آخره، هذه الجملة جملة مستأنفة في قتل التعليل، في قتل التعليل. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد إن الثلث يكفي، بل إن الثلث كثير، لأن كونك توصي بالثلث وتترك الورثة أغنياء نعم خير من أن توصي بأكثر من الثلث وتترك الورثة عالة يتكففون الناس. كن جملة إنك جملة مستأنفة ثيقة لإيش؟ للتعليل، يعني لتعليل إيه؟ لتعليل الاقتصار على الثلث في الوصية. وقوله أن تذر، أن هذه يجوز فيها وجهان. الوجه الأول فتح الهمزة على أن تكون مصدرية والمضارع بعدها منصوب بأن، تكون القراءة في الحديث إنك أنتذر، إنك أنتذر. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ خبره خير، خبره خير. إيش يكون التقدير بعد السبت بالمصدر؟ إنك تركك، هذا المبتدأ، إنك تركك ورثتك أغنياء خير من تركهم عالة يتكففون الناس. هذا معنى إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الوجه الثاني كسر الهمزة على أن تكون شرطية والمضارع بعدها مجزوم، على أنه فعل الشر، أنه فعل الشر. هنا القراءة إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير. طيب أين جواب الشر؟ جواب الشر خير، فخير خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير فهو خير، فهو خير. هنا الجملة جواب الشر، لأن حذف حذف الفاء مع المبتدأ في مثل هذا الموضع كثير، كما في قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، التقدير من عمل صالحا فعمله لنفسه، أو النحو أنتم وهم في عندكم ها؟ فهم سؤال إعراب هذا واضح ها؟ طيب نرجع لتذر. تذر بمعنى تترك، والفعل تذر أماتت العرب ماضيه ومصدره، أماتت العرب ماضيه ومصدره، إذا أرادوا الماضي والمصدر أتوا بالمعنى وهو الفعل ترك، والمصدر الترك، المصدر الترك. إذن هو مضارع ليس له ماض ولا مصدر من لفظه، وإنما من معناه. إنك أن تذر ورثتك جمع وارث، والوارث هو من ينتقل إليه مال الميت بتمليك الله إياه، من ينتقل إليه مال الميت بتمليك الله إياه. وجاء لفظ الورثة ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ابنتك، مع أنه لم يكن له وقت الكلام إلا ابنة واحدة، فلماذا عدل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لفظ الورثة؟ الجواب أن الوارث لم يتحقق كونه البنت أو غيرها، فيحتمل أن يكون الوارث هو البنت، ويحتمل أن يكون الوارث غير البنت. البنت يحتمل أن تموت قبل أن يموت سعد رضي الله عنه، ويحتمل أن يأتي أن يرزق سعد بأولاد، لأن سعد رضي الله عنه عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يرثني إلا ابنة لي واحدة، قاله سعد رضي الله عنه ظنا منه أنه سيموت، لأنه كما مر قبل قليل في بعض الروايات قال إيش أشفيت منه على الموت، فلهذا سعد ظن أنه يموت وأنه لن يرثه إلا ابنة واحدة. لكن من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما أجابه على قدر سؤاله، وقال له إنك انتذر ابنتك في الآخر، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه لفظا آخر يصلح للبنت ولغيرها، فأعطاه لفظ الورثة. وفعلا كما مر قبل قليل سعد صار له ورثة، صار له ورثة، ورثة من أولاده الذكور والإناث. هذا الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل إلى لفظ الورثة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بكلام كلي مطابق لكل حالة من حالات سعد رضي الله عنه. لو فرض أنه ما ورثه إلا ابنة واحدة ينطبق اللفظ، ولو ورثه أكثر من ابنة ينطبق عليه اللفظ. فخلاصة القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب كلي نعم يصلح لكل حالة من أحوال سعد رضي الله عنه المستقبلة، ولا خص الرسول صلى الله عليه وسلم بنتا ولا غيرها. وقوله عالة يعني فقراء، وعالة جمع عائل، يقال عال فلان يعيل إذا افتقر. قال تعالى وإن خفتم عيلة، يعني افتقارا. الشاعر يقول وما يدري الغني وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، وما يدري الغني متى يعيل، يعني متى يفتقر. وقول يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم، أو يسألون ما في أكف الناس. يتكففون الناس إما أن المعنى يسألون الناس بأكفهم، أو أن المعنى يسألون ما في أكف الناس. يقال تكفف الناس، واستكفهم إذا بسط يده للسؤال، إذا بسط يده للسؤال. الوجه الثالث، الحديث دليل على استحباب عيادة المريض، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، لكن تتأكد الزيارة في من له حق عليك من قريب، ولا سيما الوالدان أو صديق أو جار أو نحو ذلك. وجه الرابع، الحديث دليل على استحباب الوصية، وأنها تكون بثلث المال فأقل، ولو كان مال الموصي كثيرا. فإن كان المال قليلا والورثة فقراء فالأفضل ألا يوصي، لقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا يدل على أن الورثة أولى من الأباعد بمال مورثهم. لكن إن كان المال كثيرا يتسع للوصية وللتركة فالوصية واردة، أما إذا كان المال قليلا والورثة فقراء فكونه يترك الوصية أولى. وهذا يستفاد من الجملة التي في آخر الحديث. الوجه الخامس، الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، لمن له وارث. وعلى هذا استقر الإجماع، وإنما منع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد رضي الله عنه إلا بالثلث، فدل على أن الثلث هو النهاية، وما زاد على الثلث فهو ممنوع منه. الأمر الثاني أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي قال الله فيها من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أو دين غير مضار، يعني غير، يعني حالة كون الموصي غير موقع الضرر بما أوصى به أو بما تحمله من دينه، فيوقع الضرر بما أوصى به بأن يزيد على الثلث، ويوقع الضرر بما تحمله من دين كأن يقر بدين لا أصل له، يقر بدين لا أصل له، يعني قصد نفع الأجنبي كما ذكر الفقهاء في صور الإضرار. المقصود أن الآية اشترطت على الميت ألا يضر الورثة، لا بوصية ولا بدين، ولا بدين. أما إذا كان الميت مال وارث، مال وارث، فالجمهور من أهل العلم على أن له أن يوصي بماله كله، على أن له أن يوصي بماله كله، لأن هذا المعنى يفهم من حديث سعد رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة على الثلث بحق الورثة، فدل على أن من ليس له ورثة لا مانع أن يزيد على الثلث، بل لا مانع أن يوصي بماله كله لزوال المانع، لزوال المانع. يعني القاعدة في المنع تدور على ماذا؟ على حق الورثة، فإن لم يكن له ورثة زال هذا المانع. ولعل هذه النقطة يأتي لها إن شاء الله مزيد بيان عند الحديث الآتي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوجه الذي يليه خامس سادس حديث دليل على أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليه أفضل من التصرف به على البعداء، أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليه أفضل من التصرف به، يعني بالوصية، على البعداء، لأن الورثة الذين هم أقرباء الميت أولى ببر مورثهم. إذا احتسب الإنسان وكان ورثته بحاجة شديدة وترك الوصية وقال يكون مالي لورثتي أفضل من أن أوصي به ويصل إلى الأبعدين ويحرم منه الأقربون، يكون هذا أفضل. الوجه قبل الأخير، اختلف العلماء في المستحب من الوصية، المقدار المستحب في الوصية، هل هو الثلث أو ما دون الثلث، هل هو الثلث أو ما دون الثلث، على قولين. القول الأول أن المستحب في الوصية هو ما دون الثلث، بمعنى أنه لا يصل إلى الثلث، فيوصي مثلا بالربع أو يوصي بالخمس، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم قبل قليل، قال إيه؟ لو غض الناس من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فدل على أن الأولى ما دون الثلث، لأن الثلث وصف بأنه كثير. هذا القول الأول وهو قول ابن عباس، وبه قال الإمام أحمد، شافعي، إسحاق، جماعة. القول الثاني أن المستحب هو الثلث ولا ينزل لما دون الثلث، وهذا قول جماعة من الحنابلة، منهم القاضي وابو الخطاب، واستدلوا بالحديث الآتي اللي مر علينا في الليلة الماضية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. فقالوا إن هذا دليل على أن الأفضل في الصدقة هو إيه؟ هو الثلث. والقول الأول أرجح، لأن حديث سعد رضي الله عنه نص واضح على أن الأفضل هو ما دون الثلث لأمرين. الأمر الأول أنه قال الثلث كثير، والأمر الثاني أنه قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولا سيما أن الإنسان إذا نقص من الثلث من المستفيد؟ المستفيد هم الورثة. كل ما قلل من الثلث صارت الفائدة عائدة على من؟ على الورثة. أما حديث إن الله تصدق عليكم، فالظاهر أنه وارد في الإذن بالثلث لا في أفضلية الثلث. الحديث سياقه يدل على أن الله تعالى أذن بالثلث وليس في سياق ما يدل على أفضلية الثلث، بينما حديث سعد يفهم منه أن الأفضل هو إيه؟ أقل من الثلث. كيف وقد فهم هذا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كما مر قبل قليل؟ يقول النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، يقول قال أصحابنا الشافعية وغيرهم من العلماء إن كان في الورثة أغنياء تحب أن يوصي بالثلث تبرعا، وإن كانت الورثة فقراء تحب أن ينقص من الثلث فإما أن يكون هذا القول تفسيرا للقولين السابقين، وإما أن يكون قولا ثالثا في المسألة. يكون القول الأول نعم إن الأفضل ما دون الثلث مطلقا، والقول الثاني الثلث أفضل مطلقا، والقول الثالث التفصيل. والتفصيل جيد ويؤيد حديث سعد رضي الله عنه. الوجه الأخير، اعلم أن هذا الحديث الذي معنا مقيد لمطلق القرآن في مقدار الوصية، فإن آيتي المواريث وردت الوصية في كل منهما. الآية الأولى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الثانية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وأنت تلاحظ أن الوصية في الآيتين جاءت مطلقة، وظاهر هذا الإطلاق أن الوصية تجوز بالقليل والكثير لأنها لم تحدد. فجاءت السنة ومنها حديث سعد الذي معنا فقيدت هذا الإطلاق، وأن المراد الوصية ببعض المال لا بجميعه، وأن المراد الوصية ببعض المال لا بجميعه. فقيدت السنة أقصى الوصية بالثلث، أقصى الوصية بالثلث، فالثلث وما دونه هذا معذور فيه، أما ما زاد عليه فهذا ممنوع منه. ويدل على هذا قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا كما قلت قبل قليل يدل على أن الوصية قد يكون فيها مضارة، والظاهر أن هذه الوصية اللي فيها مضارة هي ما زاد على الثلث، لأن الثلث ما يمكن يكون فيه مضارة وما دون الثلث ما يمكن يكون فيه مضارة من باب أولى. وكيف يكون فيهما مضارة وقد أذنت السنة فيهما؟ أعني في الثلث فما دون. فدل على أن المضارة المرادة بالآية هي ما زاد على الثلث. فإن قيل، هذا سؤال أخير، لماذا ذكرت المضارة في الآية الثانية ولم تذكر المضارة في الآية الأولى؟ فالجواب الله أعلم كما ذكر المفسرون أن الآية الأولى في إرث الفروع والأصول، والآية الثانية في الإرث، في إرث الإخوة اللي هم الكلالة مثلا. والإنسان في الغالب لا يقصد الإضرار لا بأصوله ولا بفروعه، وإنما قد يقصد الإضرار مثلا بحواشيه، يعني من هم عدا الأصول والفروع. فلهذا والله أعلم ما ذكر الإضرار في إرث الأصول والفروع، لأن الأصول والفروع الغالب أنه لا يحصل بهم إضرار من مورثهم، لكن ما يتعلق بإرث الإخوة هذا قد يحصل فيه إضرار، فجاء هذا القيد. هذا ما ذكره المفسرون عند هذه الآية، لأن الآية الأخيرة كما تعلمون هي في إرث قرابة الإخوة من الأم، إرث الإخوة من الأم، إن كان له أخ أو أخت لكل واحد منهما سدس، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالمقصود بالأخ والأخت هنا يعني من الأم كما هو معلوم. الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث موضوعه مشروعية الصدقة عن الميت، مشروعية الصدقة عن الميت. كلام عليه من وجوه، أولها في تخريجه. هذا الحديث خرجه البخاري في موضعين، خرجه في الجنائز وأخرجه في الوصايا، ومسلم خرجه في الجنائز أيضا من أجل قوله: إن أمي استلكت نفسها، يعني أنها ماتت فجأة وبغتة. فالبخاري بوب على هذا الحديث في كتاب الجنائز بقوله: باب موت الفجاءة البغتة، باب موت الفجاءة البغتة. قال السراح: كلمة البغتة يجوز فيها الجر على أن بدل من الفجاءة، ويجوز فيها الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، تكون الجملة مفسرة، يصير التقدير: باب موت الفجاءة وهي البغتة. هذا الحديث جاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: أن رجلا، الأكثرون على أن هذا الرجل هو سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج رضي الله عنه، وأما أمه فهي عمرة بنت مسعود الأنصارية من بني النجار. وقد أورد البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا بعد هذا الحديث مباشرة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال اقضه عنها، فقال اقضه عنها. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: كأن البخاري يرمز بإيراد حديث ابن عباس وفيه التصريح بسعد بن عبادة، قال كأنه يرمز بهذا إلى أن المبهم في الحديث الذي معنا هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. قوله استلثت نفسها، استلثت بضم الهمزة وإسكان الفاء وضم التاء المثنات من فوق، ثم لام مكسورة استولي، لام مكسورة. هذا الفعل مبني للمجهول، ومعنى استلثت يعني أخذت فلتة، ومعنى أخذت فلتة يعني ماتت فجأة وبغتة. وقوله نفسها، نفسها مرفوع، مرفوع، إما أنه مرفوع على أنه نائب فاعل هذا الرفع مرفوع، ويجوز النص استلثت نفسها. قال العيني إنه مفعول ثاني على أن استلثت مضمن معنى سلب، والفعل سلب ينصب مفعولين، إذا سلب للمعلوم إيش نقول؟ سلب الله مثلا الرجل نفسه، سلب الله الرجل نفسه، الرجل مفعول أول ونفسه مفعول ثاني. إذا قرأناها استلثت نفسها يكون نائب الفاعل المستتر وهو المفعول الأول في الأصل، ونفسها مفعول ثان. الله فهمت النحول كلنا، النحول دخلنا فيه تعمقنا. العيني ذكر أنه يجوز النصب على التمييز، نفسها على أنه منصوب على التمييز، وأنا لم يتضح لي النصب على التمييز، لأن الذي أعرف أن النصب أن التمييز لا بد أن يكون نكرة، وهذا معرفة بالإضافة إلى الضمير، إضافة إلى الضمير، فأنا النصب على التمييز غير واضع عندي، إنما الواضع عندي أنه مثل ما ذكر العين ذكر الإعرابين للنصب، لكن الواضع عندي أنه مفعول ثان لقوله استلثت على أنه مضمن، معنى إيه؟ معنى الفعل سلبت. وقوله قال نعم، هذه رواية الصحيحين، لكن جاء في رواية عند البخاري قال نعم فصدق عنها، قال نعم فصدق عنها. الوجه الثالث قبل الأخير: الحديث دليل على استحباب الصدقة عن الميت ولو لم يوصي بذلك، لا سيما إذا عرف أن هذا الميت ممن يحرص على الصدقة في حياته، وأنه لو تكلم أو صار معه فرصة لتصدق، فهذا ينبغي أن يتصدق عنه. والأولى بذلك الوالدان، الأولى بذلك الوالدان، لأن هذا من برهما بعد موتهما. الوجه الأخير: الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالصدقة عنه. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه تصدق عنها، ولو لم يكن التصدق عن أمه نافعا لما كان في الأمر به فائدة، لما كان في الأمر به فائدة. فهذا دليل على أن الميت ينتفع بما يتصدق به عنه، وأن ثوابه يصل إليه، وأن ثوابه يصل إليه بمن الله تعالى وكرمه. وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه، واللفظ للنسائي، أن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء، قال سقي الماء. وهذا الحديث حسن إسناده الألباني في صحيح النسائي، لكن في سنده انقطاع، لأنه من رواية سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب لم يدرس سعد بن عبادة، لكن قال الشيخ محمود خطاب السبكي صاحب المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود، قال إن هذا الحديث إنه يعني يحكم له بالصحة، لأن سعد رضي الله عنه لا يروي إلا عن العدل، إنه لا يروي إلا عن العدل. فالمقصود إن الألباني حسن إسناد هذا الحديث، ولعله حسنه بهذا المعنى. وقد أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء له وبالصدقة وبأداء الواجبات التي تدخلها النيابة كالحج وقضاء الدين ونحو هذا من العبادات المالية التي تدخلها النيابة أو ما فيه شائبة من العبادة المالية. هذا محل إجماع بين أهل العلم، إنما الخلاف وقع بين أهل العلم في العبادات البدنية المحضة والتي لم يرد فيها دليل، كإهداء قراءة القرآن للأموات، أو إهداء ثواب بعض الأذكار، أو إهداء ثواب الطواف، أو نحو ذلك من الأشياء التي ما ورد فيها نص. فمن أجاز هذه الأشياء فدليله القياس على الوارد، ومن منع قال إن العبادات توقيفية فيوقف على ما ورد فيه النص ولا يزاد على هذا. وممن اختار هذا الرأي شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه يؤيد القول الثاني ويرى أن الراجح نعم هو الاقتصار على الوارد، أما ما لم يرد فهذا يكتفى يعني عنه بالوارد، يستغنى عنه بالوارد. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.